إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فإن هذه الأرض التي نعيش عليها ونمشي في مناكبها ونسير في طرقها وسبلها، وعليها نبني مساكننا، وعليها مصالحنا وأعمالنا، آية من الآيات العظيمة الدالة على كمال الرب جل جلاله، كما قال الله سبحانه: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وكما قال الله سبحانه: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ومن عظيم آيات الله جل وعلا في هذه الأرض أن جعلها فراشا ومهادا وقرارا للعباد. قال الله سبحانه: الذي جعل لكم الأرض فراشا. قال الحافظ ابن كثير: أي جعلها مهدا كالفراش، موطأة موطأة مقررة مثبتة بالرواسي الشامخات. وقال الله سبحانه: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. قال العلامة السعدي رحمه الله: مهاداً أي مهيئة مذللة لكم ولمصالحكم من حروث وزروع ومساكن وسبل، والجبال أوتاداً تمسك هذه الأرض حتى لا تميد ولا تضطرب بكم. وقال الله سبحانه: الله الذي جعل لكم الأرض قراراً، أي مستقرة ساكنة ثابتة تمشون عليها مطمئنين، لا تتحرك ولا تضطرب ولا تتزلزل. فما أعظمها من آية! ولو أن هذه الأرض تزلزلت واضطربت وتحركت، كيف يكون حال الناس؟ وكيف يكون شأنهم؟ كيف يكون حال الناس؟ وكيف يكون شأنهم؟ وكيف تكون مصالحهم وأعمالهم وحروثهم وزروعهم؟ وكيف تكون أمورهم؟ كل ذلك يتعطل ولا ينتفعون منه بشيء، ولا يهدأ لهم بال، ولا يقر لهم قرار. ولهذا من حكمة الله جل وعلا، وهو الحكيم العليم، أنه يقضي ويقدر ويخلق آيات في هذه الأرض يخوف بها عباده، يحذرهم من الشرك والمعاصي، يخوف عباده، يحذرهم من مخالفة أمره وارتكاب نهيه، كما قال الله سبحانه: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وكما قال سبحانه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهو القادر سبحانه على إرسال هذه الآيات كما قال الله جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال مجاهد، يعني الصيحة والريح والحجارة، أو من تحت أرجلكم يعني الرجفة والزلزلة والخسف. ولهذا ما نراه من هذه الزلازل التي حصلت في هذه الأيام وهذه الهزات الأرضية في جهات كثيرة من تركيا وسوريا وغيرها من البلاد، هي من جملة الآيات التي يخوف الله بها عباده، التي يخوف الله بها عباده لعلهم يرجعون ولعلهم يتوبون ولعلهم يتركون الشرك والمعاصي. فإن الزلازل وغيرها من الأعاصير والفيضانات والرياح وما يحصل للعباد من ضرر وأذى بسبب ذلك، كل ذلك سببه الشرك والمعاصي، الشرك والمعاصي، كما قال الله سبحانه: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وكما قال سبحانه: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. ويقول الله عز وجل في الأمم الماضية: فكلا أخذنا بذنبه، أي بسبب ذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلا تتعجب إذا سمعت هذه الآيات وأن سبب المصائب وسبب الزلازل والفيضانات والأعاصير الشرك والمعاصي، ما كسبته الأيدي، ما كسبته الأيدي يا معشر المسلمين، مخالفة من بعض الرماة في غزوة أحد حصل للمسلمين من الجراح والقتل وصارت الدولة للكفار. يقول الله سبحانه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، أولما أصابتكم مصيبة يعني في أحد قد أصبتم مثليها يعني في بدر قلتم أن هذا، كيف حصلت لنا هذه المصيبة، كيف حصلت لنا الجراح والقتل وصارت الدولة للكفار؟ قال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالواجب عند هذه الزلازل وغيرها من الآيات التوبة إلى الله تبارك وتعالى، والاستقامة على دينه، والإقلاع عن المعاصي، والمبادرة إلى الأعمال الصالحة، المبادرة إلى التوبة، المبادرة إلى الاستغفار والتضرع ودعاء الله جل وعلا. رجفت المدينة في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فخطب الناس وقال: يا أيها الناس، إن هذا بشيء أحدثتموه، هذه الرجفة وهذه الزلزلة بشيء أحدثتموه، لئن عادت أي هذه الرجفة مرة أخرى لا أساكنكم فيها. وذكر بعض السلف وقد زلزلت الأرض قال إن الله يستعتبكم، يستعتبكم لعلكم ترجعون بهذه الزلازل، لعلكم تتوبون، لعلكم تستغفرون، لعلكم تعودون إلى الله جل وعلا. فهذا هو الواجب عند هذه المصائب وهذا البلاء، أن نرجع إلى الله وأن نسارع بالتوبة وأن نتضرع إلى الله تبارك وتعالى وأن نستغفره من ذنوبنا ومعاصينا حتى يرفع الله جل وعلا هذا البلاء، وحتى يمنحنا كل خير، وحتى تحصل لنا العافية وتحصل لنا السلامة من جميع الشرور في الدنيا والآخرة. كما قال الله جل وعلا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فإن كان منا الاستمرار على الطغيان والعصيان والشرك والكفر والمعاصي والذنوب فلا تأمن مكر الله، لا تأمن مكر الله، ربما يأخذك بغتة وأنت نائم، تتزلزل الأرض في ثواني وأنت نائم، تتزلزل الأرض في ثواني وأنت تلعب، فيأخذك الله جل وعلا بهذه المعاصي والذنوب. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بينما تكون المدينة غناء وتكون القرية غناء، ثوان يزلزل الله الأرض فتصبح حصيدا خرابا كأن لم تغن بالأمس، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فالبدار البدار بالتوبة، البدار البدار بالأوبة إلى الله جل وعلا والإقلاع عن المعاصي وعن الشرك وعن الكفر والتضرع إلى الله عز وجل ودعائه واستغفاره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسفت الشمس دعا الناس وحثهم وأمرهم بأن يفزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره، وهكذا دعاهم إلى الصدقة، تصدقوا على الفقراء والمساكين وارحموهم لعل الله يرحمنا، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. وهكذا أولئك الذين حصل لهم الضرر والأذى في سوريا وتركيا وغيرها من أولئك المسلمين، يستحب أن تمد يد المساعدة إليهم، وجزى الله خيرا تلك الدول التي مدت يد المساعدة إلى أولئك المتضررين. وهكذا من شاء من المسلمين أن يتصدق عليهم فإن هذا من الأمور العظيمة، لكن ليحرص أن تكون هذه الصدقة عبر قنوات رسمية أمينة، فإن اللصوص كثر لا كثرهم الله الذين يستغلون هذه الحوادث فيأخذون أموال المسلمين ويضعونها في حساباتهم وجيوبهم. أسأل الله أن يلطف بنا وبالمسلمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها المسلمون عباد الله، ننبه ببعض التنبيهات، منها أن هذه الزلازل من علامات الساعة، فقد صح في البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. وهذه الزلازل معشر المسلمين كما سمعتم آية من آيات الله تبارك وتعالى يخلقها ويقضيها ويقدرها ويخلق أسبابها، فهو خالق السبب والمسبب سبحانه. ومن الملاحظ على كثير من المسلمين أنهم يسمون هذه الزلازل وغيرها من الآيات كالفيضانات والأعاصير يسمونها كوارث طبيعية أو حوادث طبيعية، وهذا القول شرك، أسأل الله السلامة والعافية. هذا القول شرك، إضافة هذه الكوارث والحوادث إلى الطبيعة شرك، لأن فيه نسبة هذه الأمور إلى غير الله، وأن الطبيعة هي التي تحدث هذه الحوادث. وهذا قول الملاحدة والزنادقة الذين لا يؤمنون برب ولا يصدقون بإله، فيعتقدون أن هذه الحوادث من صنع الطبيعة. فانتبه أيها المسلم، انتبه من هذه العبارة، إن هذه الزلازل أو الحوادث أو الكوارث طبيعية، بل هي آيات يخوف الله بها عباده، يخلقها الله عز وجل ويقضيها ويقدرها. وهكذا معشر المسلمين، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من شهداء الآخرة صاحب الهدم الذي ينهدم عليه جدارا أو سقفا أو ما شابه ذلك، فهذا شهيد، يعني شهيد في الآخرة، له أجر الشهيد وليس كشهيد المعركة، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى، بل يغسل ويكفن ويصلى عليه. أما شهيد المعركة الذي يقاتل الكفار فيقتل في المعركة، فهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وإنما يدفن في ثيابه. وأما شهداء الآخرة كصاحب الهدم وصاحب الحريق والمطعون والمبطون والمقتول ظلما، كل هؤلاء شهداء في الآخرة، لكن بشرط أن يكونوا من المسلمين. وأما الكفار الذين تحصل لهم الزلزلة أو يحصل لهم الهدم أو الغرق أو الاحتراق أو الطاعون، فلا يقال لهم شهداء ولا يوصفون بذلك، إنما يقال هذا في حق المسلمين. فأولئك الذين تزلزلت الأرض وانهدمت فوق رؤوسهم البيوت والجدران وانهدم فوق رؤوسهم السقف وهم من المسلمين، فنرجو لهم الشهادة عند الله تبارك وتعالى، وأن يكونوا من شهداء الآخرة. وهذا من لطف الله عز وجل وكرمه وفضله، فأسأل الله عز وجل أن يتقبل أولئك الموتى الذين تزلزلت الأرض من تحت أقدامهم وانهدمت عليهم بيوتهم وهم من المسلمين، أن يقبلهم الله ويتقبلهم عنده في الشهداء. اللهم ارحم موتاهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اشفي جرحاهم، اللهم الطف بهم، اللهم الطف بهم وفرج عنهم هذا الكرب يا أرحم الراحمين. اللهم نجهم، اللهم نجهم، واجعل لهم فرجا ومخرجا، وآوهم واسترهم وعافهم، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم تب علينا جميعا، اللهم تب علينا جميعا، اللهم ردنا إليك مردا جميلا، اللهم ارزقنا الاستقامة على دينك، اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم اجعل لنا وللمسلمين في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل عسر يسرا، ومن كل بلاء عافية. واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.